السلاح عند الغضب، وإذا غضب عليها اعتبر الطلاق سلاحا وسيفا يضرب به رأس هذه المسكينة، هذا عبث بالأحكام وتلاعب بالشريعة وإخراج لها عن مقاصدها. والواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ولا يتصرف في الأحكام عبث، وإنما يتصرف فيها على وفق ما شرعت له. وفيما يتعلق بسؤال السائل، أنصحه أن يراجع المحكمة ويعرض قضيته بالتفصيل عند القاضي، وهو الذي يبين له الحكم، لأن إلقاء السؤال فيه كثير من الثغرات غير الواضحة، فهو يقول إنه طلقها ثلاثا ثم راجعها ثم قال لها بعد 3 سنوات إنه طلقها ونحو ذلك، أو قال لجماعة من الناس. فكل هذه الأمور لا يصلح فيها الفتوى، لأن مسائل الطلاق من أصعب الأمور، وقد يفتي الإنسان بحل امرأة لرجل لا تحل له، أو يفتي بحرمة امرأة من زوجها، أو بتحريم امرأة من زوجها وهي له حلال. فمن أصعب الأمور الفتوى في الطلاق، فينبغي للإنسان الذي وقع منه مثل هذه الأمور أن يراجع القاضي في المحكمة ويشرح وضعه بالتفصيل، وهو الذي يبين له الحكم في هذه المسألة. وإنما نصيحتي لجميع المسلمين أن يتواصوا بالحذر من استعمال لفظ الطلاق ما داموا في خير وعافية، وأن الإنسان إذا كان في نعمة مع أهله أن لا يقع الطلاق. والله تعالى يقول فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أنه إذا غضب من زوجته إذا لم تحضر له مطلوبه على الوقت المحدد يوقع عليها الطلاق، فهذا نوع من الحماقة والجهل وعدم الفقه في الدين. جدي قبل موته وقل رحمه الله أوقف أراضيه وهي متعددة، منها الزراعي ومنها العشري، وقد أوقفها على أولاد الظهور دون أولاد البطون. وبعد موته أبطل أبناؤه وهم أبي وأعمامي هذا الوقف، هل عليه إثم في ذلك وهل يسري إبطال الوقف؟ أولا يجب أن تعلمون أن الوقف غير الوصية. الوقف ينفذ في حال الحياة، ولو أن إنسانا أوقف شيئا فإنه من حين وقفه يخرج من ملكه. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بمعنى أنه أصوله لا تباع ولا توهب ولا تورث، وإنما تبقى على ما هي عليه وقفا على الجهة التي وقفت عليها. وعلى هذا الأساس فالإنسان إذا أوقفها فإنه لا يغير في شرط الواقف، ووقفه يعتبر صحيحا إذا وقف على أولاده لأنها جهة بر. وأما إذا أوصى فإن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، والوصية إنما تكون تنفذ بعد الموت. فإذا كانت هذه المسألة مسألة وقف فإنها نافذة، وليس لأبيك وأعمامك حق في الاعتراض عليها، وإنما تنفذ كما شرط الواقف. وأما إذا كانت وصية فإنه ينفذ منها الثلث فقط، والبقية تسترد وليس لأحد أن يعترض عليها. يقول رجل تزوج امرأة وبات عندها ليلة واحدة، وذهبت في ذات اليوم إلى أهلها للزيارة، ولما أراد أن يرجعها أبت وطلبت الطلاق، فهل يحق له أن يسترجع المهر علما أنه لا يوجد أي سبب للطلاق؟ نقول المهر لا يسترجعه، إنما له أن يطالبها إذا كانت لا تريد أن ترجع بالخلع، يعني يمتنع عن إيقاع الطلاق عليها وتبقى في ذمته. ويلزمها الحاكم أن ترجع إلى زوجها، فإن أبت وطالبت ورغبت في الخلع فإن للزوج أن يطلب قدر المهر أو أكثر أو أقل، لكن يكره له أن يطلب أكثر مما أعطاها. الإنسان إذا أن زوجته رفضت فتعتبر ناشز، وبهذا يسقط حقها في النفقة والقسم والسكنة حتى أنها ترجع إلى زوجها. فإذا أبت أن ترجع إليه فله أن يقيم عليها دعوى عند الحاكم ويلزمها الحاكم بالرجوع، وإن أبت فلها أن تفارق عن طريق الخلع. هذا إذا لم يكن هناك سبب شرعي بسببه رفضت الزوجة زوجها، كما لو تبين لها أن به عيب أو نحو ذلك لم يذكر لها قبل العقد. أنا أقوم أحيانا بتلخيص بعض الأشرطة العلمية لأهل العلم، وكذلك كتابة بعض المعطيات المفيدة، وأقوم بقراءتها على الناس في المسجد، فهل هذا العمل جائز وتحصل به تبليغ الدعوة، حيث أن الناس لا يقرون هذه المعطيات، لا يقرؤونها لانشغالهم؟ نقول نعم، هذه المعطيات أو هذه المعلومات إذا كانت معلومات مفيدة تنفعهم في دينهم ودنياهم فأنت على خير وأجر إن شاء الله. وصلنا إلى الحرم، أو يقول وصلنا إلى المحرم وقت العصر ولم نصلي الظهر، وأردنا الجمع وأحرمنا وأذن المؤذن للعصر، ودخلنا مسجد الميقات وكنا على عجل، وصلينا أنا ومن معي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخرجنا من المسجد ولم نصلي معهم العصر، فهل يجوز هذا الفعل أم الواجب الانتظار حتى الصلاة معهم؟ الواجب الانتظار ما دام أن المسجد فيه جماعة وجماعة حاضرة، فكان ينبغي لكم أن تنتظروا، وأظن الفارق لا يزيد عن 10 دقائق، ولو أنكم انتظرتم وصليتم لكان هذا هو المتعين عليكم، ولا شك أن صلاتكم صحيحة ومجزئة، لكنكم تركتم ما ينبغي من المحافظة على الجماعة الحاضرة، فإقامة الجماعة والإمام حاضر أو الجماعة الرسمية إلى الآن لم تقم، هذا فيه افتيات على الإمام وبعثرة للجماعة. يقول ما حكم التسبيح بالسبحة دون الأصابع؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بالأصابع، وكان عليه الصلاة والسلام يعقد أصابع يمينه، وهذا هو السنة، والذي يسبح بالسبحة عمل عملا لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأصابع مستنطقات، وأن هذه المفاصل تشهد على صاحبها بما سبح وكبر وهلل وحمد. فينبغي للإنسان أن يتبع السنة، وهي لا تكلف بل توفر عليه قيمة السبحة وتكاليف حملها. يقول كيف يتوب الإنسان من الغيبة؟ يتركها، هذه سهلة من باب التروك، أي أن الإنسان لا يغتاب، ويحرص على أن ينبه من يغتاب في المجلس على عظم الغيبة، وأنها أكل مثل أكل لحوم البشر، بل مثل أكل لحم الإنسان لأخيه إذا مات عنده. يقول إنسان قال عليه الحرام أن لا يفعل كذا ففعله ثم صام 3 أيام، هل هذا صحيح؟ نقول ماذا يقصد بقوله عليه الحرام؟ هل قصد اليمين أو قصد الظهار أو قصد الطلاق؟ هذا اللفظ يحتمل أي واحد منها فيرجع فيه إلى نيته، فإن كان قصد اليمين فكفارته صحيحة، وإن كان قصد الظهار فعليه أن يكفر كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. وإن كان قصد الطلاق فإنه يقع. يسأل يقول: هل عمل عمرة لوالدي بعد عمرة لي من السنة، وكيف الطريقة؟ نقول: السنة أن الإنسان إذا جاء إلى مكة وبقي فيه وأدى عمرته يبقى فيها، ولا يكرر العمرة لأبيه أو والده أو والدته أو أخيه أو قريبه، هذا هو السنة. لكن لو عمل الإنسان ذلك فإن هذا العمل جائز غير فاضل، بمعنى أنه يصح من الإنسان لكنه ليس فاضلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة لما طلبته منه هذا الأمر حتى كررت ذلك ثلاثا، ولما أذن لها ذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. لكن لو أن الإنسان أدى العمرة وذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة ثانية، أو أدى العمرة وذهب إلى شغل في جدة ثم يرجع إلى مكة، فإنه إذا أراد أن يأتي إلى مكة يأتي محرما. فإذا خرج الإنسان خارج الحرم لغرض من الأغراض ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فإن الأفضل في حقه أن يأتي محرما لنفسه أو غيره. يقول: إنسان ارتكب فاحشة الزنا وأراد أن يتوب فماذا يعمل؟ نقول: عليه أن يتوب ويعمل صالحا. الله تبارك وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، أي من يشرك أو يقتل أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعلى هذا أن يتوب ويؤمن ويعمل عملا صالحا. والتوبة لها شروط ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه. فإذا حقق هذه فإنه يؤمن إيمانا صادقا ويبكي على خطيئته ويندم على فعله ويكثر من العمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: أنا معتمر جئت لأداء العمرة لأول مرة وليس معي أحد يرشدني، ولخطأ مني بدأت الطواف من مقام إبراهيم وانتهيت عنده ثم سعيت وقصرت وتحللت، هل عمرتي صحيحة وماذا علي؟ نقول: لا، عمرتك غير صحيحة وأنت لا تزال محرما، فعليك أن تخلع ملابسك وتلبس إحرامك وتعيد أعمالك من طواف وسعي وحلق أو تقصير، لأن الطواف غير صحيح، فأنت بدأته من مقام إبراهيم وهو يبدأ من الحجر الأسود، فأنت تركت جزءا من الشوط الأول، وحينئذ فأنت لم تطف إلا 6 أشواط، وسعيك بعد الطواف لا يعتبر، لأن الطواف غير صحيح والسعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، وتقصيرك غير صحيح لأن التقصير لا يكون إلا بعد تمام الطواف والسعي. فعليك أن تخلع ملابسك الآن وتلبس إحرامك وتعيد الطواف، تبتدئ من الحجر الأسود وتنتهي به 7 أشواط كاملة، ثم تسعى تبتدئ من الصفا وإلى المروة، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة من الشوط الأول، والشوط الثاني تبدأ من المروة وتنتهي بالصفا، وهكذا تكرر ذلك 7 مرات، ثم بعد ذلك تحلق شعرك أو تقصر جميعه، والحلق أفضل. وإن تأخرت ولو لحظة لم تخلع ملابسك فإن عليك فدية لبس المخيط، وإذا كنت مما يغطي رأسه فنقول: انزع غطاء رأسك الآن إذا كان عليه غترة أو عمامة أو طاهية أو نحوها، وإلا فعليك فدية أخرى وهي فدية تغطية الرأس. أنا يقول يتعلق بسؤال سابق وهو الذي ما أدري وش مرتبط، وهل هو مرتبط بالذي ذهبت زوجته؟ يقول إذا كان الزوج لا يريد الخلع وإنما يريد الإضرار بها وإبقائها تحت عصمته، فما الحكم؟ نقول هذا لا يجوز وليس له الحق في ذلك، لأن الله تعالى يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كنت تريدها زوجة فعليك أن تؤويها عندك وتقوم بمسؤوليات الزوج من النفقة والقسم والسكنة وسائر ما يتطلبه المعاشرة، وإن كنت لا تريدها ففارقها وطلقها. يقول هناك امرأة ليس لها ولد ولا بنت وعندها بعض الأولاد، كيف يكون ليس لها ولد ولا بنت وعندها بعض الأولاد؟ ماشي، عندها بعض الأولاد أوصى لهم والدهم لديها. السؤال ما هو وضع على كل حال والخط. يقول فقمت بكتب البيت وهو مسلم للأولاد المذكورين من أجل حرمان الأخوات من الميراث، فهل هذا العمل جائز؟ الظاهر من السؤال أنه يقول هناك والد أوصى بأن يكون البيت لأولاده الذكور دون البنات، فهذا العمل ما حكمه؟ نقول هذه وصية جائرة ولا تنفذ ولا تصح، وإنما القسمة بينهم كما مر بنا في آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد والبنات في الميراث يشتركون ويكون للذكر ضعف ما للأنثى، وليس للأب أن يحرم أحدا من ذلك. قل هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا أن يراجعها بدون علمها في خلال عدتها؟ نقول نعم، الرجعة حق الزوج، الرجعة خالص حق الزوج لأنها ليست عقدا، والمرأة الرجعية تعتبر زوجة ما دامت في العدة، فإذا أراد زوجها أن يراجعها فإنه له مراجعتها ولو لم تعلم بذلك الزوجة، لأن هذا من خالص حق الزوج، ولا يطلب موافقتها ولا موافقة وليها ولا رضاها، لأنها لا تزال بآثار العقد الأول وهو عقد النكاح ما دامت في العدة، لأنها لم تبلغ الأجل، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فإذا أنه قرب الأجل فلك أن تبقيها وتمسكها، ولك أن تسكت وتتركها حتى تنتهي عدتها ولا تتعرضها. قلنا هل نقل نية العمل تفسد العمل أم لا؟ ولماذا كان نقل نية الصوم تفسد الصوم؟ ليس هناك عبادة إلا بنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلو أن إنسان كبر تكبيرة الإحرام وهو يريد بذلك فريضة فإن هذه تكون فريضة، وإذا كبر تكبيرة الإحرام